يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا وإياكم بعلومه ورضي عنه. ماذا قال؟ قال رحمه الله في فصل في التيمم، قال: يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونف، وحاضر صح لجنازة إن تعينت وفرض غير جمعة، ولا يعيد لا سنة إن عدموا ماء كافيا أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء أو عطش محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت كعدم مناول أو آلة. لما أنهى الكلام على الطهارة النائية صغرى وكبرى، صغرى هي الوضوء وكبرى هي الاغتسال من الجنب، انتقل يتكلم على الطهارة الترابية بدل التي لا تستعمل إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله أو خوف على نفس أو مال أو خوف خروج وقت يستعمل التيمم. فقال: فصل في التيمم، وهو لغة القصد. التيمم في اللغة هو القصد، كما يقول الشاعر: من أماكن لرغبة فيك الظفر ومن تكون ناصره ينتصر. من أماكن يعني من قصدكم. وشرعا طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنيتين، والمراد بالتراب جنس الأرض فيشمل الحجر وغيره مما يأتي. والذي يسوغ له التيمم فاقد الماء، والذي يجوز له باستمام فاقد الماء في سفرين أو حضرين، وفاقد القدرة على استعماله يقدرش يستعمل المكاين ولكن يقدرش يستعمل، وهو المريض حقيقة أو حكما. حكما يعني إذا هو لبس عليه، لكن إذا استعمل الماء يمرض، هذا يجوز يتيمم. وكل من جاز له التيمم فيتيمم للفرض والنفل وللجمعة والجنازة تعينت أو لا، إلا الصحيح الحاضر الفاقد للماء فإنه لا يتيمم إلا لفرضين غير الجمعة. الجمعة فاقد الماء صحيح لبشري يقدر يستعمل الماء، ولكن لو موجش الماء ما يتيممش ويصلي الجمعة بالتيمم، يصليها ظهر طبعا، فإنه لا يتيمم إلا لفرض غير الجمعة. والجنازة المتعين عليه، والله إذا تعينت عليه الجنازة بكاش اللي يصلي الجنازة ولو امرأة، ولو كانت تكون امرأة ما كان يعني ما كانش، إذا كانت امرأة تصلي الجنازة، امرأة متوضية تصلي الجنازة، فلا يصلى به النفل أو جنازة غير متعينة إلا تبع لابتبعية. وإلى هذا أشار بقوله قال رحمه الله: يتيمم ذو مرض. يتيمم ذو مرض ولو حكما، كصحيح خاف باستعمال الماء حدوث المرض، هو صحيح ولكن بالتجربة والله بالطبيب وإذا استعملت المارك تضرب يجوز له يتيمم لم يقدر على استعمال ما بسببه قال والسفر أبيح وذو سفر المسافر يجوز له يتيمم إذا بقى شبه وإن لم يقتصر تقصر في الصلاة ولو كان السفر هذاك لا تقصر في الصلاة يجوز له يتيمم أبيح أراد به ما قبل المحرم يعني هنا هذا المسافر اللي يجوز له يتيمم إذا ما وجدش الماء يكون السفر مباح ما يكونش السفر حرام ما يكونش يعني قاطع طريق والله والله سارق والله عاصي والديه والله أبيح أراد به ما قبل المحرم والمكروه فيشمل الفرض والمندوب كسفر الحج والمباح كالتجر ما يتجر سافر بيته يجوز بديله وخرج المحرم كالعاق لوالديه أو الآب هذا أنا ما يتيممش والمكروه في السفر يكون العقوق تاعو يكون هو عاق مطلقا غير السفر يكون عاق ويكون العقوق مطلقا العقوق مطلقا راه عاق والديه كالعاق أو الآب والمكروه كسفر له وهو ضعيف والمعتمد أن المسافر الفاقد لله يتيمم ولو عاصيا بسفره هذا المعتمد يجوز هو كان عقلي ويديها ويبقر ولو عاصيا بسفره بما تقدم في مسح الخفين من القاعدة الشيخ القاعدة تعريف الرخصة في السفر والحاضر إذا كنت في السفر والحاضر إذا كل العصيان ماهوش مشمنة أي نعش أي قال قال رحمه الله لفرض ونفل صح التيمم يجوز في الفرض ولو جمعة إذا كان مريضا ونفل استقلالا وهو ما عدا الفرض فيتيمم كل للوتر وللفجر ولصلاة الضحى ويتيمم كذلك حاضر صح لم يجد ماء لجنازة إن تعينت تعينت عليه جنازة يصلي لها وكاش اللي يصلي لها مغير يتيمم ويصلي لها لأن لم يوجد غيره من رجل أو امرأة يصلي عليها بوضوء أو تيمم من مريض وإذا كان مريض فرض التيمم فأنا كولي يقدم يصلي على الجنازة لأنه فرض أما الحاضر الصحيح لك أي أو سفر وخشية تغيرها بتأخيرها لوجود الماء أو من يصلي عليها أيوة. قال وفرض غير جمعة ولا يعيد ولفرض غير جمعة يتيمم للفرائض غير الجمعة للفرائض الخمس يعني ظهر العصر المغرب العشاء الصبح وأما الجمعة فلا يتيمم لها فإن فعل لم يجزه عن المشهور بناء على أنها بدل عن الظهر فالواجب عليه أن يصلي الظهر بالتيمم هذا الحاضر الصحيح الفاقد لله فيتيمم في الجمعة زين قال ولا يعيد ولا يعيد الحاضر الصحيح ما صلاه بالتيمم وأولى المريض والمسافر يعني الحاضر الصحيح إذا تيمم وصلى الظهر والعصر والمغرب ومن بعد يوجد الماء فيعود صلاها يعني في وجه جائز خلاص وأولى المريض والمسافر أي تحرم الإعادة في الوقت الشيخ على أساس أنه أوقعها في أي أوقعها على وجه صحيح على وجه صحيح بما انه انت الواجب لا ما يبقاش ما يعاودش من بعد اذا قال ما لا يقولش انا من الجمعه بتيمم بناء على ماذا شيخ؟ على البدل لانها بدل هذا الشيخ في الواجب عليه قال وأما الجمعة فلا يتيمم لها فإن فعل لم يجزيه على المشهور بناء على أنها بدل على الظهر. في الواجب عليه أن يصلي الظهر بالتيمم وما يصليش الجمعة بالتيمم ولا يعيد الحاضر الصحيح ما صلاه بالتيمم وأولى الله رضي المسافر أي تحرم الإعادة في الوقت وغيره إلا في النساء الأتية التي يعيد المتيمم فيها في الوقت. قال رحمه الله لا سنة إن عدموا ماء كافيا أو عدموا ماء كافيا لا سنة فلا يتيمم لها الحاضر الصحيح حاضر صحيح هو موجود السنة وحب يصلي الضحى ولا كذا وقال أنا نتيمم ما قلت بسم الله فلا يتيمم لها الحاضر الصحيح وأولى مستحب فلا يتيمم لوتر وعيد لوتر وعيد وجنازة وجنازة لم تتعين عليه بناء على سنيتها ما إذا قلنا صلاة على الجنازة فرض يا يتيمة وإذا قلنا سنة الصلاة على الجنازة سنة ما يتيممش يعني بناء على سنيتها ولا لفجر يتيممش أو تسلم ولا لتهجد أو صلاة ضحى استقلالا استقلال وكان بالتبعية يجوز ثم أشار إلى شرط جواز التيمم وأنه أحد أمور أربعة فأشار للأول بقوله قال إن عدموا ماء كافيا هذا هو التيمم لا يقدم عليه الإنسان لا بد من الشروط هذه إن عدموا يعني جمعنا المريض والمسافر والحاضر الصحيح إذا كان موجود ماء مباح كافيا يعني اللي يكفيهم بأن لم يجدوا ماء أصلا أو وجدوا ماء غير كافي ما يقدرش يتمم يعني أعضاء الوضوء أو غير مباح كمسبب للشرب فقط أو مملوكا للغير مسبب للشرب فقط وسبعين دليل هذا الشرب فقط كما يحبك لا يقلل الشرب ممنوع يتوضى ايه بيتوضا بيه هذا تولي كفاء ايه واجب اتباع شرط الوقف الوقف عشان يقول لها هم كان يقول لهم كان يكاتبينها الشرط فقط قلنا لهم بلي هذا الوضوء ما توضاش بها هذا الشرط فقط الناس كان اللي يستعجب الشيء كما الافريشه بالمسجد وكل ناوي ولا ناويها يعني وقف على المسجد للصلاه فقط لا بس ينقلها لجهه اخرى إن عدموا ماء كافيا والثاني بقوله قال رحمه الله أو خافوا باستعماله مرضا أو لم يعدموا عندهم المكاين ولكن هذا الحاضر والمسافر والمريض خافوا باستعماله مرضا إذا استعملوا لا يمرض يعني يخاف المريض حدوث مرض آخر من نزلته لما بعض الناس إذا اغتسل هاي تعطوا ترويحة ويمر أو حمى أو نحو واستند في خوفه إلى سبب كتجربة رغم شرب رحم غير أن يتوضأ ولا يغتسل يمر أو في غيره موافق له يعني في النساج واحد نساج وهو متوافق في النساج وكان موافقا له في النساج أو خبر عارف بالطب لعدم القدرة على استعمال الماء قال لك ما توضعش فيه توضعي تركته قال أو زيادته أو تأخر به أو خاف مريض هذا سأستعمله خاف باستعماله مرض أو خاف مريض زيادته زيد مرض في الشدة أو خاف تأخر به مشروع إذا إذا توضع يتوخر البر يعني زيادة في الزمن فسيادته مفعول لفعل محذوف الجملة معطوفة على الجمل وليس معطوفة على معطوف. والمراد بالخوف لا يشمل الظن لا الشك والوهم الحالات لا ما يعتبرش. وأشار إلى الثالث بقوله قال أو عطش محترم معه أو خاف مزيد الصلاة الذي معه الماء باستعماله عطش محترم عنده الماء هذا بسيط وطبيعي ولكن معه واحد يخاف ويعطش والله هو خاف نفسه يعطش يخلي إن هذاك لا يعطش يشرب وما يتيمم ينتقل التيمم عطش محترم إنسان محترم والله دابة من آدم معصوم أو دابة أو كلب مأذون في اتخاذه معه وأحرى عطش ما نفسه ولم يتلبس بالعطش لأن خاف حصول العطش في المستقبل من الآن كما يدل عليه أطوه على معمول الخاف. والمراد بالخوف حينئذ العلم والظن فقط على الراجح كما مرة. شيخ أدمي معصوم هذا الحربي يدخلش فيه لا الحرب لا يدخلش الحرب والله كد مكلوب والله يعني ما يتوضى ويخليه يموت عليه ويجوز أن خاف مرضا خفيفا ويجب التيمم إن خاف هلاك المعصوم أو شدة المرض ويجب التيمم إن خاف هلاك المعصوم إذا كان يخاف من هلاك المعصوم ويجب يخلي المعصوم هلاك ويتيمم ويجوز أن خاف مرضا خفيفا لا مجرد جهد ومشقة ما أنت الجهد والمشقة لا بد منها فلا يجوز كأن شك أو توهم الموت أو المرض الشديد إذا توهم بك ولا شك لا يستعمل يعني. وأما لو تلبس بالعطش في الخوف مطلقا علما أو ظنا أو شكا أو وهما يوجبه في صورتي الهلاك وشديد المرض ويجوز في صورة مجرد المرض لا بمجرد اللاجئ. قال رحمه الله أو بطلبه ثلاث مال أو خاف القادر على استعماله من حاضر أو مسافر بطلبه ثلاث مال إذا كان رائع راح يحارس على المال والله نرزق والله ولا ما عندوش وقال أنا راح نحوس على المال إذا كان راح يحوس على المال يخاف الرزق نتاعه هذا يدور اللصوص والله يسرق والله يحترق والله كذا يتيمم ويحافظ على رزقه ما يروحش يحوس عليه. مش المال نتاعه هو حارس عليه. ولو كان المال مش نتاعه هو حارس عليه. ولو كان مش مال. أنا ضايع المال حرام. أو خبر قادر على استعماله من حاضر أو مسافر بطلبه ثلاث مال. مال له بال يعني ماشي حاجة بطيء. وهو ما زاد على ما يلزمه به بذله في شراء النعم. سواء كان له أو لغيره كان له أو لغيره وهذا إن تحقق وجود المال قال أنا راح نحوس المال ولكن خاف على رزقي يضيع وراح نتحقق باللي كائن اللي راح يضيع ما إذا كان يعرف ما كانش ولا شك ولا تعرف يتيمم ولو قل المال زين. قال رحمه الله أو خروج وقت ومن المسوغات التيمم خاف خروج الوقت إذا استعمل الماء الوقت يخرج الوقت ولو اختيار له إذا خاف خروج الوقت ينتقل التيمم وما يتوضعش يقول أنا نصلي نتوضع نصلي في وقت ضروري ولا لا خفت خروج الوقت مثلا الظهر أو يمتد الاختيار حتى العصر وقال أنا نخلي عليه أنا نتوضع أول العصر لا أتيمم ونصلي في الاختياري خلنا اللي تتوضع له وتصلي في الضروري خرج ولو اختياريا بأن علم وظن أنه لا يدرك منه ركعة بعد تحصيل الطهارة لو طالبه. والخوف في هذين الفرعين والذين بعده يرجع لعدمنا، وكذا إذا احتاج الماء للعجين عنده الماء، ولكن القدر لا يعجن به، حتى القدر لا يستعمله، لا يطبخ به، فمن هذا يستعمل الماء للعجين ويتيمم الأرض، أو للطبخ الذي يتوقف عليه إصلاح بدنه. وقال رحمه الله كعدم مناوئ أو آلة، كعدم أي كما يجب التيمم لعدم مناول، هذا كائن الماء، ولكن إنسان مريض لا يقدر شيء يتناول الماء حتى يجب له البير، والله يجب له المثلاء، ولا مريض عاجز، هذا يجوز له التيمم، ما فيش اللي يناوله الماء ويجيب له الماء ويعطي له ما يتوضا، هو مريض في الفراش ولا شيء، يجوز له التيمم كما يجب التيمم لعدم مناولين أو لعدم آلتهم. والله ألم بحد يجبد بها البيدون والله كذا ما كانش كدلو حبل إذا خاف خروج الوقت، لأنه بمنزلة عدم الماء عدم الماء، ويجري فيه قلبه في الآيس أو المختار إلى خير، وهو لا ينافي قلبه إذا خاف خروج الوقت وفاقا للحطام وخلافا للشارحين. زين. قال رحمه الله وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف، وأشار إلى الرابع بقوله وهل يتيمم واجد الماء ولو لحدث أكبر، إن خاف أي علم أو ظن فواته، فوات الوقت الذي هو فيه بأن لم يدرك منه ركعة وعنده الماء، ومثلا وفطن الصبح والشمس راح تطلع، إذا استعمل الماء تطلع الشمس، إذا ما استعملش الماء وتيمم يصلي في الوقت، أنا مطلوب يتيمم وما يخليش الوقت يقيس، أو خاف باستعماله الخلاف، خاف فواته باستعماله الماء وهو المعتمد مراعاة لفضيلة الوقت، أو يستعمله ولو خرج الوقت ولو ضروري في ذلك خلاف، محله إذا لم يكن يتبين بقاؤه أو خروجه قبل الإحرام، وإلا توضع لأنه يدرك ركعة والله لا يتوضع، وإذا عرف لما يكون يكمل الوضوء حتى يخرج الوقت لا ينتقل التيمم. قال رحمه الله وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت. جاز جنازة متعينة أم لا بناء على أنها سنة، وسنة وأولى مندوب، ومس مصحف وقراءة لجنوب، وطواف غير واجب، وركعتاه بتيمم فرضين ولو من حاضر صحيح أو نفل من غير حاضر صحيح. تقدمت هذه الأمور عن الفرض أو النفل أو تأخرت عنه، يعني يجوز بالتيمم، يجوز يستعمل هذه الأمور، هذه جاز الجنازة والسنة، يقول الجنازة إذا قلنا أنها سنة صلاة عليها سنة، ويجوز المس المصحف والقراءة الجنوب والطواف، يجوز له يستعملها بالتيمم، راه تيمم للفرض بتيمم فرض ولو من حاضر صحي او نفل، والله تيمم للنفل يجوز له يصلي به الجنازه، يجوز له يصلي به نص المصحف، يجوز له قراءه القران، يجوز له الطواف بتيمم الفرض ولا بتيمم للنفل، بشرط ان يكون من غير حاضر صحيح. فقدمت هذه الامور على الفرض او النفل او تاخرت عنه. وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم إن تأخرت عنه هو تيمم للفرض أو صلى بها صلى الفرض يجوز ويستعمل هذا الأمور بالتيمم بتاع الفرض. وشنو هذا الأمور؟ جنازة السنة المندوب مثل المصحف قراءة القرآن الطواف هذا يجوز ويستعمل بعد التيمم الفرض. قال إن تأخرت عنه لا إن تقدمت عليه إن تأخرت يعني عن الفرض لا إن تقدمت عليه إذا كان هو تيمم الفرض ولكن صلى به النوافل فلا بد من إعادة التيمم للفرض. فقلوا إن تأخر الشرط في مقدر لا دليل عليه الكلام ويشترط اتصاله بالفرض ويشترط اتصاله بالفرض يعني يتيمم الفرض صلى الفرض له أن يصلي النوافل بالتيمم متاع الفرض يكون متصل بالصلاة مش حتى يبعد نص ساعة وما يقول لنا لا يكون متصل ولكن فضل النوافل يصليش ها؟ لكن تيمم للنوافل يصلي فيها نوافل يعود تيمم فلابد من إعادة تيمم له وقلوه إن تأخر شر المقدر الذي عليه ويشترط بصله بالفرض أو النفل اتصاله بالفرض أو النفل واتصاله بعضها ببعض لا إن طال أو خرج من المسجد مثلا صلى العشاء بالتيمم وعنده التراويح له أن يصلي التراويح بتيمم العشاء والقراءه يطول نص ساعة ولا ساعة لا إن طلع وخرج من المسجد ويسير الفصل يسير الفصل معه ومن آية الكرسي معقبات وأن لا يكتب في نفسه جدا بالعرض. قال رحمه الله لا فرض آخر وإن قصد لا يجوز فرض آخر ومنه طواف واجب لا يجوز فرض آخر ومنه طواف واجب وإن قصد معا بالتيمم لا فرض آخر يعني تيمم الظهر وهو راه ما صلاش الظهر حتى يلحق العصر قال أنا تيمم الظهر تيمم الظهر يقول أنا راح يصلي العصر يقول أنا أصلي به العصر لا كل فرض يتيمم له لا فرض آخر ومنه طواف واجب والله مثلا إذا رأى تيمم مثلا الظهر أو طاف لا فرض آخر ولو كان يكون طواف إما يصلي شبابها وإن قصد ما عند التيمم ولو كان يقول أنا تيمم الظهر وصلي معها العصر في تيمم واحد ما سحش وهي قصيدة نعم ولما كان عدم الجواز لا يستلزم البطلان مع أنه المقصود قال قال وبطل الثاني ولو مشتركة هو تيمم الظهر والإنسان صلى بها العصر هذا التيمم هنا اللي يبطل الفرض اللي يبطل هو ثاني العصر هو اللي يبطل وبطل الثاني خاصة ولو كانت مشتركة كما الظهر والعصر مشتركة وللمغرب والعشاء مشتركتين مع الأولى في الوقت كالظهرين ولو كان المتيمم مريضا وعطف على قوله بتيمم فرض أو نفل يقوله قال لا بتيمم لمستحب يعني لا تجوز جنازة وما عطف عليها بتيمم لمستحب أي بتيمم مستحب كالتيمم لقراءة القرآن وقال أنا أصلي بها الفرض والله لا يجوز لا بتيمم لمستحب كالتيمم لقراءة القرآن ظاهرا يعني ما الشرط يقرأ القرآن بالتيمم ظاهرا يعني هذا ما يصليش به كالتيمم لقراءة القرآن ظاهرا ايه بارك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على اشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى اله وصحبه